ما شاء الله ما شاء الله. غالي وعز الله طول عمرك يا شيخ. خليك شيخ عبد الله، جاب سيرة الشيخ عبد العزيز، لا عبد العزيز بن باز في قصة الله يغفر له ويرحمه ويرحم أموات المسلمين. الشيخ محمد بن عثيمين الله يغفر له ويرحمه ويرحم أموات المسلمين كان إذا جاء مكة ما كان يعني يطلب سيارات تستقبله ولا شيء، كان ينزل من المطار ويوقف لها أي سيارة ويجي على ولا يدرون إلا هو عند الحرم أبدا. يوم من الأيام جاك الرجال ونزل في المطار ويلقى له شايبة من ذا اللي يكدون، قال توديني مكة؟ قال أوديك. قال توكلنا على الله وركب هو يا الشيخ. وهم في الطريق قام الشيخ يحدث صاحب التاكسي ويسولف معه، صاحب التاكسي انبسط من ذا هروج الشيخ، وما ما كان في مخيلة صاحب التاكسي ان هذا الشيخ محمد ابن عثيمين عالم من علماء المسلمين. التفت فيه قال يا شايب الرحمن، انت من انت؟ والله هروجك زينة وعلومك زينة، انت مش انت؟ قال معك اخوك محمد صالح العثيمين. والله راعي التاكسي ما استوعبها ولا جت في خاطره. نعم والله. ومشوا يا مقبلوا على مكه وقربوا، قال الشيخ انت يا صاحب التاكسي تعرفت علي وانا يشرفني اني اتعرف عليك، انت وش انت؟ قال انت تقولك محمد بن صالح العثيمين. قال ان كانك محمد بن عثيمين فمعك اخوك عبد العزيز بن بس. صاحب انت يتبسم وضحك ومشوا لين وصلوا عند الحرم. يوم وصلوا عند الحرم فتح الباب الشيخ ونزل، لا والله طلبة العلم والمشايخ يستقبلونه ويسلمون عليه، وهذا الواجب منا في التفاف حول علمائنا ومحبتهم وعدم التشكيك فيهم. والله صاحب التاكسي يتفرج يا معايا، لا والله انهم يسلمون عليه وهو يحول صاحب التاكسي ويلزم لشاب من الشباب. قال يا ولد الشاب ذا اللي انتو الشايب ذا اللي انتو تسلمون عليه من؟ قال هذا ما تعرفه؟ قال لا والله ما اعرف. قال هذا الشيخ محمد بن عثيمين. قال انا ولد ابوي يثني العلم صدق، وهو يروح لين جاء عند الشيخ. قال والله ما صدقت انك الشيخ بن عثيمين الا ذا الحين، وانا عند الله ثم عندك يا شيخ. ويسلم على الشيخ، فجيت معرفه بين الشيخ وبين بيض الله وجهك على قصيدتك. يقول ترى الرجال لهم وصوف كثيرات كثيرات، ولابد كل له فعول يعدن. نعم. ما كل رجال يعرف المصيبات، ولا كل رجال تشوفه على الظن. كم واحد لك به روابع وهقوات، وهو ترى ما بسوى ضحكة السن. لو كان يضحك معك في بعض الأوقات ترى ضحوكه لو بغيته يضيعن. واحد مثل ما قال راعي الروايات، خبل دروبه للردى يعتمدهن. واحد يحبه للشرف والشهامات ويجلس مع جنب اللي علومه يفيدن. شروه من عندي. واحد يحبه للشرف والشهامات ويجلس مع جنب اللي علومه يفيدن. وانا ودي اسكت كل حاسد ومقات، راعي هروج في المجالس يردن. وانا لو كان حطوا لي كراسي وماصات مسلع عن الودي واللي نزلهن. وانا مطوع وانتظر للصلوات ولجل الفرض حتى تسنن. وارجي ان الله يجيب الرزق بلي كلفات، والله يجيب الرزق يسر وهين. ما نرضى بالعطايا الزهيدات، ولا نرضى مد بعد يتبعه من؟ القصيدة للوالد عبد الله بن عايض القنيزي.